أداء وشاكر محافظة البحيرة منذ أكثر من 10 أعوام. واستمعت إليه من على بعد وهو يقرأ في أول سورة الأعراف. وعندما قمت بتقديم العزاء واستمعت إليه وإلى قراءته كان يذكرني بربي، فقلت في نفسي لم أجد قارئا يبدأ من أول سورة الأعراف، فسألت صاحب العزاء في محافظة البحيرة وبالتحديد في بلدة تسمى قمح، قلت له من هذا القارئ؟ فقال لي هذا هو فضيلة الشيخ طه النعماني الذي ولد في حجر والي من أولياء الله الصالحين. وبعدها وضعت له في ذاكرتي مكان وأصررت أن يكون متواجدا في محافظة الشرقية، فكان أول لقاء طلبته في مركز ومدينة الحسينية، وكان معنا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القطاوي، والذي أشاد لفضيلة الشيخ طه النعماني بأدائه وبأحكامه وبصوته. استطاع أن يضع بصمة في كل القلوب. اخترق الإذاعة والتلفزيون أسرع من البرق، لا يحتاج إلى سند ولا إلى واسطة، بل صوته وأداءه هو الذي جعله يقتحم مبدأ الإذاعة والتلفزيون دون استئذان أحد، وفرض بضاعته أمام لجنة القراء وبدأ التقييم، وقد أشادت اللجنة بالإيجاد لهذا القارئ المعروف الذي استطاع أن يخترق الإذاعة والتلفزيون العربي بصوته وإذاعة القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم بالقليوبية، كما حضر فضيلة القارئ الشيخ سيد عبد العاطي خبيس القارئ والمقيم بالحسينية، وفضيلة الشيخ إبراهيم عبد السلام محمد في كفر العلماء. إخوة الإيمان والإسلام، قبل أن أقدم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، استأذنت فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر شعبان العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، وفضيلة الشيخ إبراهيم محمد السيد أستاذنا الفاضل في النمرود بكل فصاحة وبلاغة وبيان، قالوا لي لا بد أن يقدم الشيخ طه نظرا لمسافته وبعد المسافة، وهذه صفة وأحلام أهل القرآن الكريم. هيا بنا نعيش. يا رسول الله، خرقت لك الحجاب وأظهرت لك الأمر العجاب، حتى إذا أتيت قومك باللباب قال الكافرون ساحر كذاب. يا رسول الله، علمتك أسمى الأسماء وعلمتك الأخلاق، حتى إذا أتيت قومك قال الكافرون إن هذا إلا اختلاق. يا رسول الله، علمتك سر كن فيكون، حتى إذا أتيت قومك قال الكافرون ساحر مجنون. إخوة الإيمان، مع تلاوة قرآنية مباركة يعزف بها القارئ على أوتار القلوب، فمع تقي القلب واليد النظيفة العلم القرآني الكبير قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقليوبية بالفيوم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا بسم الله لا يستوي هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون. لا عالم الغيب والشهادة. والله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز Oh! سبحان الله عما يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لا تندم على الماضي ولا تتلهف على المستقبل لئلا يضيع منك الحاضر، ولا تفكر في الماضي لعل الماضي يزعجك، ولا تفكر في المستقبل لعل المستقبل يقلقك، ولكن ارفع رأسك إلى السماء سوف تجد إلها يسعدك. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم.